بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قبل أن نبدأ في درسنا، لعلي أشير إلى بعض الأمور، منها لعلي في الأسبوع هذا والأسبوع الذي يليه أضيف إلى هذا الدرس، وهو يوم الأحد آخذ درس زميلي في يوم الثلاثاء. هذا الأسبوع الذي يليه لعلي آخذ درس أيضا يوم الثلاثاء، فهذا مدة أسبوعين، لأني لعلي متأخر نسبيا بالنسبة له، فلعلي ألحق به قليلا. هذا من ناحية الدرس. الأمر الثاني، أشكر قبل أن أبدأ في نصف هذا العام الدراسي اللجان التحضيرية والإعدادية لهذه الدورة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، ولعلكم تلمسون شيئا من أعمالهم، ولعل أيضا كثيرا من أعمالهم تخفى عليكم، ومنها ما سبقت الإشارة إليه من اللجان العلمية التي تساعد في تحضير الدروس، فهي لعلها أفادت واستفادت. أما بالنسبة لي فلا شك أني أفدت منها مع إعدادي وتحضيري ما استطعت في ذلك، لكن مع ذلك كانت لهذه اللجان أثرها في التذكير بأمر أو التذكير بدليل أو التنبيه على أمر قد لعله خفي، فكان ذلك فائدة مشتركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم على ذلك. كما لا يفوتني بهذه المناسبة أيضا أن أشكر اللجان العلمية التي تسعى إلى تفريغ الدروس حتى تكون مكتوبة ثم تراجع، ثم لعلها تكون بعد ذلك بين أيديكم، إما في مذكرات أو يتهيأ بعد ذلك إلى أن تكون كتابا أيضا يتداول، فهذه في الواقع جهود، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المسهمين فيها والمشاركين فيها خير الجزاء، وأحثكم كذلك على المشاركة. أمر أيضا أشكر فيه القائمين على تنظيم هذه الدورة من الإخوة الطلاب، حيث سعوا إلى أن يكون لهذه الدورة موقع تختص به، ولعلها أيضا يكون هناك أيضا لها بث لهذه الدروس عن طريق هذا الموقع، حتى تكون المشاركة أعم والفائدة أكبر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع على ما قدموا ويقدمون خير الجزاء. نأتي إلى درسنا، مع أني أؤكد حتى يكون هذا واضحا لدينا جميعا، أن هذه الدورة إن شاء الله ماشية على خطى معينة واضحة المعالم. كانت المرحلة الأولى للمبتدئين، الغرض من ذلك هو الإلمام بالأحكام الشرعية ببيان صورها دون التفريع والدخول في الأدلة. نأتي الآن في هذه المرحلة للاستدلال فقط، دون النظر إلى أقوال الآخرين أو مخالفاتهم أو ما لعله قد يعترض عليه. لكن هذه الأحكام التي درسناها بالسابق، هل لها أدلة تستند إليها؟ هل لها ما يحتج بها من دليل أو من تعليل؟ وهذا ما نقف إليه. لكن لا شك أننا بعد ذلك يصبح هذا القول انتهينا منه ومن أدلته وفهمنا استدلاله، ثم يبقى بعد ذلك المرحلة التالية، هو أن ينظر إلى أقوال العلماء الآخرين أو الرواية الأخرى في داخل المذهب، وما موقفه بعد ذلك العلماء حول هذه الأدلة ومناقشاتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن توفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ونأتي إلى درسنا فيما يتعلق بباب المسح على الخفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام الأتمان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله: باب المسح على الخفين. يجوز يوما وليلة لمقيم وعاص بسفره، وثلاثة بلياليها لمسافر من حدث بعد لبس، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. أكمل. أتم. وشروطه سبعة: تقدم كمال طهارة بماء، وستره وعدم وصفه محل فرض، وثبوته بنفسه، وإمكان مشي به عرفا، وطهارته وإباحته ومثله جورا. ويبطل المسح إن ظهر بعض محل فرض، أو تمت المدة، أو حصل موجب غسل. ويمسح على أكثر العمامة وأعلى الخف دون أسفله، وعلى جميع الجبيرة ما لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم عن أنس. بعدما كان الانتهاء من الوضوء والإشارة إلى نواقضه، والوضوء عرف بأنه غسل تلك الأعضاء الأربعة إضافة إلى الترتيب والموالاة، كانت مناسبة الإتيان بهذا الباب وهو المتعلق بالمسح على الحائل من الخف إذا وضع على القدم، بمعنى أن الأصل في طهارة القدم هي الغسل، فإذا جعل هذا الحائل كيف تكون طهارته وما الأحكام المترتبة عليه، كان ذلك في هذا الباب. والمسح إذا أطلق المراد به إمرار اليد على الشيء، ولذلك يقال مسحت رأس اليتيم، فإذا مررت بيدك على رأسه يسمى ذلك مسحا. ويطلق المسح مع إضافة البلل بالماء، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قال امسحوا برؤوسكم، فإذا مسح أو قال مسحت برأسي في الوضوء بمعنى أنه مسح رأسه ببلل يده. ويقال أيضا مسح رجله بمعنى غسلها، ومن هنا يكون لفظ المسح من باب الألفاظ المشتركة التي تطلق على الغسل وعلى مطلق المسح. ومن هنا قال بعض العلماء بأن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا المسح يكون مسحا بالرأس بالبلل، ومسحا للرجل بماذا؟ بالغسل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ببلل يده، ومسح رجله بأن غسلها، فهذا من باب اللفظ المشترك في المسح. هنا فيما يتعلق قال بالمسح على الخفين، الخف في الأصل أن يطلق على البعير، وهو الخف للبعير كالحافر للفرس، والذي يطلق له بالخف النعامة والبعير، هو الذي يقال خف النعامة وخف البعير، أما ما عدا ذلك من الحيوانات فلا يقال بأن بأرجلها خفا. وأيضا ما يصل إلى الأرض من ظاهر من باطن القدم كذلك يسمى خفا. والخف يطلق على الجلد الرقيق الذي يلبس، فهذا يسمى خفا كذلك. الخف أيضا يطلق ويراد به أو تطلق بألفاظ معينة ويراد بها الخف، منها الجرموق، والجرموق هو خف صغير أو خف قصير، ومثل ذلك أيضا الحنبل، فالحنبل هو الخف الخلق القديم، فالخف الخلق القديم يقال له حنبل. والموق، الموق كذلك هو نوع من أنواع الخفاف، ولذلك في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على موقيه، فالموق هو أنواع أو نوع من أنواع هذه الخفاف، وهو كما قال ابن سيدة عربي فصيح. هنا بدأ في بيان حكم هذا المسح فقال يجوز المسح، ومعنى ذلك أن المسح على الخفين حكمه ماذا؟ حكمه الجواز، وهذا بإجماع أهل السنة في مقابل أهل البدعة، فأهل البدعة لا يرون المسح على الخفين، ولذلك تشار ويذكر وتذكر مسألة المسح على الخفاف في مسائل كتب الاعتقاد حتى يتميز فيها أهل البدعة من أهل السنة، فأهل السنة يمسحون على خفافهم ولا يرون في ذلك بأسا بل الإجماع عليه وهم فاعلون ذلك، بخلاف أهل البدع من الرافضة والخوارج فإنهم لا يمسحون. هذا المسح ما الدليل عليه؟ وأنه يجوز المسح على الخفين، بمعنى إذا وضع الإنسان ساترا على القدم جاز له المسح عليها، قال: فالدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وامسحوا ماذا؟ برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة وأرجلكم بالخفض بمعنى وامسحوا بأرجلكم، فهنا يكون المسح على ماذا؟ على الأرجل إذا كان عليها حائلا. إذن تكون قراءة وأرجلكم عطفا على المغسولات إن لم يكن على القدم حائل، وأرجلكم وهي قراءة أيضا عشرية متواترة بالخفض بمعنى أنها معطوفة على الممسوح قبلها وهو الرأس، ويكون ذلك المسح على القدم إذا كان عليها ماذا؟ كان عليها حائلا. فهذا دليل ذلك من الكتاب. أما دلة ذلك من السنة فهي كثيرة متكاثرة، حتى قيل بأنها بلغت حد التواتر، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي من المسح شيء، معنى أني وصلت بكثرة الروايات المتواترة إلى درجة العلم والقطع واليقين. ولذلك فإن خبر المتواتر يفيد ما لا يفيد اليقين، لأن هذا النقل المتواتر الكبير جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وأن الصحابة كانوا يمسحون، لا يبقى بعد ذلك للإنسان أدنى شك بأن هذه سنة وأن هذا حكم شرعي. بل إن الحسن البصري قال: حدثني 70 صحابيا في ذلك. إذن المسألة بلغت حد التواتر، ولذلك قال الناظم في هذا المعنى مبينا بعض مسائل التواتر في هذا، قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. إذن فذكر من مسائل الإجماع التي حصل فيها الإجماع مسائل ماذا؟ المسح على الخفين، وأنه لا خلاف في ذلك. ومن هنا كان الإجماع على ذلك، فإجماع السنة وأهل السنة على مشروعية المسح على الخفين، وأنه يجوز للإنسان إذا لبس خفيه أن يمسح عليهما، وليس في ذلك ماذا؟ أي خلاف بينهم، أي بين أهل السنة في هذا الباب. هذا الإجماع نقله ابن المنذر، ونقله قبل ابن المنذر ابن المبارك رحمه الله تعالى، فقد أشار إلى هذا فقال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، يعني لا أحد يختلف من أهل السنة أن المسح على الخفين جائز لهذا النقل المتواتر في ذلك. هنا قال في هذا الحكم أنه ماذا؟ أنه جائز، يجوز المسح على الخفين، ومعنى ذلك أنه ليس بمستحب وليس بواجب، بمعنى أنه لا يستحب للإنسان أن يلبس ليمسح، كما أنه لا يستحب له أن يسافر ليترخص برخص السفر، لكنه إن سافر شرع له في ذلك الترخص. وهنا إذا لبس عند ذلك الخفين فاحتاج إلى أن يلبس شيئا في قدميه لبرد أو نحو من ذلك، فإنه ماذا؟ فإنه في هذه الحال يشرع له المسح. إذن فالقول هنا بالجواز بمعنى أنه ليس على سبيل الوجوب يلزمك، ولا أيضا على سبيل الاستحباب فيقول الإنسان ألبس لأمسح، وإنما إذا لبس جاز له عند ذلك ماذا؟ هذا المسح، فلا يقول بأني أخلع وأغسل قدمي، فإن الغسل أولى من المسح، بل المسح في هذا سنة مشروعة يكون له فعلها في هذه الحال. لما ذكر حكمه وأن هذا المسح جائز وأنه مشروع، أراد أن يبين هل ذلك على الإطلاق أو أن ذلك مؤقت، بمعنى من لبس خفه فهل له أن يمسح ما بدا له يوما ويومين وعشرا وأكثر، أو أن ذلك مؤقت محدد؟ فبين بأن ذلك مؤقت ومحدد، ويختلف أيضا حضرا وسفرا، فقال: يجوز هذا المسح يوما وليلة لمقيم، فالمقيم الحاضر إذا لبس خفه في بلده فإنه يمسح على ذلك أي الخف يوما وليلة. مقدار ذلك بدايته ستأتي الإشارة إليه. هذا التقدير باليوم والليلة من أين أخذ؟ لأن هذا توقيت، هذا تحديد، بمعنى قولك بأنه يوم وليلة لماذا لم يكن أكثر أو أقل من ذلك؟ هذا دليله من السنة بأحاديث متعددة، منها حديث علي رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أو قول علي: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فالحديث كما يقال صريح النص صحيح صريح، والحديث عند مسلم أخرجه مسلم، فهو صريح في التفريق بين الحضر والسفر، وأن حد ذلك للمقيم الحاضر هو يوم وليلة. أيضا مثل ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام للمسافر ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، والحديث حسن صحيح. هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح على الخفين. لماذا؟ قال: لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها بعد نزول المائدة، فحتى لا يقال بالنسخ وأن الوضوء ناسخة لذلك، كان هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة غزاها وهي غزوة تبوك. أيضا مثل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كنا في سفر فأمرنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو نوم أو غائط، والحديث حسن صحيح. إذن هذا دليل تقدير هذه المدة للحاضر وأنها يوم وليلة. أيضا يشترك في هذا التقدير وهو اليوم والليلة قال: عاص بسفره. فالإنسان الذي يعصي في سفره، بمعنى سافر ليعصي، بمعنى ليسرق أو ليفجر أو ليحوم ذلك لقطيعة رحم، بمعنى كان سفره سفر معصية ولم يكن سفره سفر طاعة ولا سفرا مباحا، هذا أيضا ليس له أن يترخص برخص السفر، ليس له أن يترخص برخص السفر، لأن المسافر يمسح 3 أيام ولياليهن، والمقيم يمسح يوما وليلة. فمن هنا كان في السفر زيادة هذين اليومين، فعند ذلك لما كان سفره سفر معصية ليس له أن يترخص برخص السفر، ومنها بمعنى ليس له بعد ذلك أن يقصر الصلاة، وليس له أيضا كذلك فيما يتعلق بأكل المضطر ونحوها من الرخص الأخرى، وليس له أن يفطر، جميع الرخص التي تكون في السفر، ومنها هنا فيما يتعلق بزيادة المدة، فليس له ذلك، وإنما له المدة التي له أن يمسحها في الحضر وهي يوم وليلة. هذا المنع للمسافر وأنه ليس له أن يمسح 3 أيام كما جاء في الأحاديث التي مرت معنا قبل قليل، لأنه يصدق عليه أنه مسافر، فلماذا قيل بأنه لا يمسح 3 أيام ولياليهن، وإنما له فقط أن يمسح يوما وليلة؟ كما قلت، لأنه هنا يعد عاص بسفره، وإذا كان عاص بسفره فليس له أن يترخص. ما الدليل على أن المسافر العاصي بسفره لا يترخص؟ هو الاستدلال بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا في الأكل المضطر، والله سبحانه وتعالى إنما رخص للمضطر أن يأكل إذا لم يكن باغ ولا عاد، فمعنى ذلك أنه إذا كان باغيا في سفره أو عاديا في سفره ليس له أن يترخص بالأكل، فإذا كان ليس له أن يترخص بالأكل ليس له أن يترخص بماذا؟ ببقية الرخص الأخرى من قصر أو في مسألتنا من مسح، أي في زيادة المسح عن يوم وليلة. ثم بعد ذلك أشار إلى غير الحضر أو غير العاصي بسفره وهو المسافر، سواء كان سفره سفر طاعة لحج أو صلة رحم أو نحو من ذلك، أو كان سفر مباح لتجارة ونحوها أو حتى لنزهة، بما أنه لم يكن لمعصية فله أن يترخص برخص السفر، ومنها أن يكون المسح 3 أيام ولياليهن. ما تقدير ذلك؟ هي الحديث الماضي التي قبل قليل من حديث علي وحديث عوف بن مالك، فقد نص صراحة على التفريق بين الحاضر والمسافر، وأن للمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليهن. لما كان هذا مؤقتا حضرا وسفرا، لأنه في الحضر يوم وليلة، وفي السفر 3 أيام بلياليهن. كان السؤال بعد ذلك: متى يبدأ هذا الحساب؟ هل يكون الحساب من حين لبس هذا الخف أو من حين الحدث بعد اللبس أو من حين المسح أي في الوضوء بعد هذا الحدث؟ فبين ذلك بقوله: من حدث بعد لبس، بأن معنى حساب اليوم والليلة أو 3 أيام بلياليهن للمسافر يبدأ حساب ذلك من متى من الحدث بعد لبسه لهذا الخف. بمعنى لو أردنا أن نضرب مثالا حتى يكون واضحا، إذا توضأ لصلاة الفجر فغسل قدمه هنا توضأ وضوءا كاملا، ثم لبس خفه في 5 مثلا، ثم استمر على وضوئه إلى 9، ثم أحدث عند ذلك. إذن أحدث في 9 وبقي على ذلك إلى 12:00 قبل الظهر، فتوضأ ومسح عليها. إذن الحساب سيكون من متى؟ من 9، لا من 5 التي هي ساعة اللبس، ولا من 12:00 التي هي وقت المسح. هذا التقدير وهذا التحديد وأنه يبدأ من الحدث، ما وجهه وما دليله؟ في المذهب غالبا يستدلون برواية لحديث صفوان وأنه قال من الحدث إلى الحدث، لكنها ضعيفة ولذلك أعرضت في الاستدلال عنها، لكن الاستدلال على ذلك بما جاء قبل قليل من أحاديث صحيحة من حديث علي وغيره، فيه ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول علي: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، والحديث عند مسلم. إذن هنا جعل عليه الصلاة والسلام. حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، والحديث حسن صحيح. إذن قول علي جعل وقول أبي بكر رخص، إذن هذا يفهم منه ماذا؟ أنه يكون التوقيت من حين ماذا؟ وقت الرخصة، أو من حين أن كان له أن يمسح على خفيه. ومتى جاز للمحدث أن يمسح على خفيه؟ بعد حدثه، بمعنى إذا حدث في 9، هل له أن يمسح؟ له أن يمسح. إذن فيها من هذا الوقت كانت الرخصة، من هذا الوقت جعل له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح. فقوله لم يمسح إلا في 11 أو في 12 هذا أمر له، لكن بدأ الوقت له، وله أن يترخص بذلك، وله أن يمسح على خفيه من حين حدثه، ومن هنا كان التوقيت بالحدث. ولهذا يقال بأن ابتداء المسح من الحدث لأنه وقت الرخصة في المسح. كذلك قوله يمسح المسافر 3 بلياليهن، فظاهر قوله يمسح بمعنى ما لا يجوز له المسح، فقوله يمسح المسافر بمعنى يجوز له المسح. ومتى يجوز؟ من حين الحدث، فإذا أحدث جاز لك ذلك، بمعنى كما يقال إذا أذن المؤذن لك أن تصلي، لعلك لا تصلي مثلا الظهر إلا 1:30، مع أنه لعله يؤذن في 12:30، أو يقال إذا زالت الشمس فلك أن تصلي، إذن يجوز لك أن تصلي من حين الزوال، سواء صليت من ذلك أو بعد ذلك، لكن بداية الوقت هو بداية الجواز أي جواز الفعل. قالوا من جهة المعقول أيضا إن الخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل، بمعنى أنه إذا لبس الخف بلبسه بالخف يصبح الحدث لا يسري إلى القدم. لماذا لا يسري إلى القدم؟ لأنه لو سرى الحدث إلى القدم لزمك أن تغسل القدم عند الوضوء، وإنما يكون ماذا؟ يكون السراية بعد ذلك إلى الخف. أرجو أن يكون واضحا. يقولون بأنه بلبس الخف يصبح التطهر، لماذا؟ هل تطهر قدمك أو تطهر خفك بعد ذلك بالمسح عليه؟ التطهير يكون للخف بعد اللبس. إذن بمجرد لبسك للخف ك كانت ما لا كان بعد ذلك مانعا لسراية الحدث. هنا عند ذلك متى كان حدثك؟ في هذه الساعة. إذن لما خرج الحدث أو كان منك الحدث كان ماذا؟ انتقاله إلى الخف الذي يكون منه أو عليه المسح بعد ذلك. فمن هنا كان التوقيت بالحدث الذي هو وقت ابتداء المسح. أمر آخر وهو يمدغي الإدراك إدراكه. قالوا لا بد أن يكون هذا التوقيت من الحدث. لماذا؟ لأننا نحن أمام ثلاث خيارات: إما أن نجعله من حين اللبس الذي هو الساعة الخامسة عند الفجر، أو من حين الحدث الذي هو الساعة التاسعة، أو من حين المسح وهو الساعة الثانية عشر. ليس أمامنا إلا هذه الخيارات الثلاث. قالوا أما كونه من اللبس فهذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه لو لبس في الساعة الخامسة ولم يحدث 24 ساعة هل يلزمه أن يفسخ وأن ينزع خفه؟ بالاتفاق لا. إذن لا يمكن اعتبار ماذا؟ اعتبار وقت زمن المسح الذي هو زمن اللبس. يبقى أمامنا الخيار الثاني وهو ماذا؟ وقت المسح. بمعنى هم الذين الآخرون يقولون ماذا؟ إذا مسح حسب من المسح وليس من الحدث. فهنا لو أحدث في الساعة التاسعة ثم لم يمسح، بمعنى حصل منه الحدث في الساعة التاسعة لكنه لم يمسح، ولم يمسح قد يكون بصورتين: إما لأنه فقد الماء فأصبح يتيمم فتيمم 24 ساعة يومين أو ثلاثة أو نحو من ذلك، فهل ثم لما بعد ذلك وجد الماء هل يمسح بعد ذلك على خفه؟ يقول لا، مع أنه لم يمسح، ويلزمه في هذه الحالة ماذا؟ الخلع، لأنه مضت إليه المدة. أو لو نام، بمعنى في الساعة التاسعة أحدث ثم نام فلم يستيقظ إلا من الساعة الثانية عشر من اليوم الذي يليه أو الساعة التاسعة التي تليه، هل له أن يمسح؟ لا، لا يمسح، لأنه مضى عليه هذه المدة كلها. إذن فمن هنا لم يبق بعد ذلك إلا أن يكون البدء من ماذا؟ بدء التوقيت من حين الحدث. فمن هنا كان التوقيت به والابتداء به، وأنه لا يمكن اعتبار غيره. هنا لما عرفنا هذا الوقت وابتداؤه بين وأراد أن يشير إلى حال اختلافه من حال الحضر إلى حال السفر، لأنه يعني ذكرنا بأنه في الحضر يوم وليلة وفي السفر ثلاثة أيام بلياليهن. فإن مسح في حال الحضر ساعة أو ساعتين أو نحو من ذلك ثم سافر، أو عكس ذلك كان مسافرا فمسح على خفيه ثم وصل إلى بلده فاعتبر مقيما، هل يأخذ في هذه الحال حكم كونه مسافرا في الابتداء أو حكم كونه مسافرا في الانتهاء؟ هنا في كلا الحالين قال ماذا؟ يمسح مقيم. فإن مسح في سفر ثم أقام، أو عكس هذه الحالة كان أمره كعكس ذلك، بماذا؟ بمعنى أنه كان في إقامة ثم سافر، فأنه في كلا الحالين يمسح ماذا؟ يمسح مسح مقيم. لماذا كانت في كلا الحالين بمعنى مقيم ثم سافر، مسافر ثم أقام، في كلا الأمرين عمل معاملة المقيم الحاضر وهو أنه لا يتجاوز مسحه يوما وليلة؟ قالوا اعتبروا بأن هذا المسح عبادة وجد أحد طرفيها في الحضر كالصلاة، بمعنى قياسا على الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا أدركته الصلاة وهو حاضر مقيم ثم سافر، دخل عليه وقت الظهر أذن المؤذن وهو في داخل الجامعة ثم سافر بعد ذلك، هل يقصر صلاة الظهر؟ يقولون لا. لماذا؟ لأنه أدركته الصلاة وهو ماذا؟ وهو مقيم. فهنا كذلك هذا المسح يعد عبادة، فهو في أحد طرفيها، إن في حال الابتداء أو في حال الانتهاء كان ماذا؟ كان مقيما حاضرا، فعند ذلك ماذا؟ يكون له أثر، وهذا الحضر تأثير في ذلك، فيعامل ماذا؟ معاملة المقيم الحاضر. هذا من جانب. الجانب الآخر أنه هنا اجتمع معنا أمران، اجتمع على ما كما يسمى حظر وإباحة. إباحة بمعنى جواز المسح ثلاثة أيام، وحظر يمنع المسح 3 أيام، بمعنى الحظر بسبب الإقامة إما وصولا أو انطلاقا، والجواز هو من جهة السفر. فاجتمع حاضر ومبيح في هذه المسألة، أي حظر وسفر، فأيهما يقدم؟ يقدم الحاضر، لأنه من باب الاحتياط تقديما له، لأنه على قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهنا وهذه قاعدة، اجتمع حظر وإباحة، فالتقديم للحظر من باب الاحتياط في ذلك. أيضا من جانب أيضا الاحتياط للعبادة، بمعنى لو قلنا بأنك تمسح بالأقل ماذا سيكون؟ لن يكون شيء كما يقال يترتب عليه، إلا أنك تطهر يديك قدميك، بمعنى تخلع خفيك وتغسل قدميك وتتطهر ولا حرج في ذلك. لكن لو مسحت وقيل بأن هذا المسح غير صحيح تصبح ماذا؟ الطهارة غير صحيحة والصلاة غير صحيحة. فمقتضى الاحتياط للعبادة أن يقال بماذا؟ بأقصر المدة، وهو يوم وليلة في كلا الحالين. وتأييد ذلك من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عامة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحديث صحيح كما لا يخفى. لما ذكر ذلك وذكر حكمه ومدته ووقته، أراد أن يشير إلى شروط هذا المسح. إذن الشروط قال شروطه 7، فالشروط هنا متعلقة بماذا؟ بالمسح على الخفين، وليست شروط الخفين وإنما شروط المسح. أحد هذه الشروط وأولها قال تقدم كمال الطهارة، لا بد أن تتقدم ويتقدم لبس الخف الطهارة، ولا بد أن تكون كاملة، فلا يكفي بعضها. وأراد بذلك أن يقول أنه لا يكفي على صورة، وهو أنك إذا غسلت جميع أعضاء الوضوء، ومر معنا فيما يتعلق بالوضوء أنه لا بد من الترتيب، معنى أنه لا بد أن يكون ذلك الترتيب، فمعنى ذلك أن آخر ما يغسل هم القدمان أو الرجلان، فعند ذلك لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفه في رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى، فهل له أن يمسح في هذه الحال؟ لا. لماذا؟ لأنه لبس خفه في رجله اليمنى قبل كمال الطهارة. ولما كان لبسه للخف في رجله اليمنى قبل كمال الطهارة لا يصح ذلك. وجه عدم الصحة حديث المغيرة في قوله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والحديث في الصحيحين، في رواية لأبي داود بلفظ فدع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أدخل القدمين في الخفين وهما طاهرتان في هذه الصورة السابقة لا يصدق على أن القدم اليمنى لما أدخلت بأنها طاهرة. متى توصف القدم اليمنى بأنها طاهرة؟ بعد غسل اليسرى، لأنه لو توضأ الإنسان فغسل جميع أعضاء الوضوء وغسل رجله اليمنى ثم لم يغسل اليسرى وتركها، ثم بعد ساعة أو ساعتين وهو الإخلال بشرط الموالاة غسلها، هل يصح وضوءه؟ لا يصح وضوءه، إما لأنه لم يمسح مطلقا أو لأنه أخر هذا الغسل وهو اشتراط الموالاة. إذن لا يحكم على الرجل اليمنى بالطهارة وأنها أدخلت إلى الخف وهي طاهرة إلا بعد غسل القدم اليسرى. فمن هنا كان هذا الشرط، وهو اشتراط كمال الطهارة أي لا بعضها. أيضا في حديث أبي بكر في بعض رواياته قال إذا تطهر فلبس خفيه مسح عليهما، والحديث حسن صحيح. فقوله إذا تطهر فلبس، هذه الفاء تسمى ماذا؟ فاء التعقيب، بمعنى أنه رتب اللبس على ماذا؟ على التطهر. مع معنى ذلك أنه انتهت الطهارة للقدمين جميعا، بعد ذلك كان لبسه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ للخفين، أو بهذا القيد لمن أراد أن يلبس خفيه. هذه الطهارة اشترط بأن تكون بماء، بمعنى ألا تكون بمالا بتراب التي هي طهارة التيمم، فلا بد حتى يمسها على خفيه أن تكون الطهارة بمالا طهارة ماء. فلو تيمم ثم وجد الماء، بمعنى تيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء، هل له أن يمسح عليهما؟ لا، ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه لبس خفيه بطهارة ليست من الماء وإنما هي بطهارة تراب. ما الدليل على هذا الاشتراط؟ بمعنى أنه إذا تيمم ثم لبس خفيه هل له أن يصلي؟ نعم له أن يصلي، لأنه يوصف بأنه متطهر. فإذا وجد الماء هل يلزمه خلع خفيه؟ نقول نعم. فمن شرط ذلك أن تكون الطهارة المتقدمة طهارة بالماء لا طهارة بماذا؟ لا طهارة بالتراب وهي التيمم. ما الدليل على ذلك؟ هو حديث أبي بكرة الذي تقدم قبل قليل، وهو قوله إذا تطهر فلبس خفيه. فالأصل في هذا وظاهره أنه ماذا؟ تكون الطهارة بماذا؟ أنها تكون الطهارة بالماء لا بالتراب. أيضا فيما يتعلق بطهارة التيمم، هل طهارة التيمم تكون على القدمين؟ لا تكون على القدمين، وإنما طهارة التيمم على ماذا؟ على اليدين وعلى الوجه، لأن المتيمم على ما سيأتي بأنه يضرب في يديه ويمسح يديه ويمسح وجهه، بمعنى لا توصف القدم بأنها طهرت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر السابق: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، فطهرهما عليه الصلاة والسلام بالغسل. والمتيمم لم يفعل ذلك، وإنما طهر وجهه ويديه ولم يطهر ماذا؟ قدمه بالغسل. الشرط الثاني في هذا قال ماذا؟ وستره. المراد بذلك ماذا؟ أن يستر الخف ماذا؟ محل الفرض وهو القدم. ستره أي ستر القدم التي هي أصبحت أو أصبح الخف بدلا عنها، فلا بد أن يكون الخف ساترا للقدم. فإن كان الخف غير ساتر للقدم، ونعني بالقدم أو الرجل بمعنى التي هي محل الفرض الذي هو محل الذي يغسل، والله سبحانه وتعالى يقول: وأرجلكم إلى ماذا؟ إلى الكعبين. فلو كان الخف قصيرا لا يغطي الكعبين وإنما الكعبان ظاهران بارزان، فعند ذلك ماذا؟ لا يجوز المسح عليه لأنه ليس ساترا للقدم. أو كان مخروقا فيظهر بعض القدم لا يجوز المسح عليه، أو نحو من ذلك. كان واسعا بحيث كما يقال يرى من الأعلى، لأنه كالثوب، لعله كان يأتينا في الصلاة لا أدري. على كل حال في الثوب يشترط فيه أن يكون ساترا للعورة من الأعلى لا من الأسفل، بمعنى إنسان يلبس ثوب له فتحة واسعة فإذا ركع يمكن أن ترى عورته من جيبه كما يقال، فهذا لا يصح ولا يعتبر ساترا، بخلاف من الأسفل كالإزار ونحوه أو ثوب من الأسفل لا حرج في ذلك. وهنا إذا كان الخف واسعا فبدا الفرض أو بدا شيء من هذا الفرض وهو القدم، فذلك لا يصح ماذا؟ المسح عليه. ما دليل هذا الاشتراط؟ إن هذه الآن شروط، ونقول بأنه إذا بدا، إذا كان قصيرا لا يجوز، إذا كان هذا لا يصح المسح عليه، لا بد أن يكون له دليل يستدل به. هنا من جهة التعليل، وهو أنه المسح على الخف كان لأنه ساتر لماذا؟ ساتر لمحل فرضي، بمعنى أن الأصل في القدم أن تغسل، هذا هو الأصل فيها. لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جعل هذا الساتر من الجلد على القدم أن يمسح. إذن إذا ظهر شيء من القدم بخرق أو لقصره أو نحو من ذلك، إذن أصبح الواجب في هذا الظاهر ماذا؟ الواجب فيه أن يغسل، وفي المستور أن يمسح. إذن اجتمع ماذا؟ مسح وغسل، وهذا لا يمكن أن يتأتى في عضو واحد من غير ضرورة، بمعنى أنه لا يجمع بين الأصل وهو الغسل ولا البدل وهو المسح في عضو واحد بغير ضرورة. وقولنا بغير ضرورة حتى إذا كان ذلك لضرورة جائز، يعني قولنا بأنه لا يجمع بين البدل والمبدل، لا يجمع بين المسح والغسل من غير ضرورة، فمعنى ذلك أنه لو كان ثمة ضرورة للجمع بينهما جاز، وذلك في ماذا؟ فيما سيأتي بعد قليل وهي الجبيرة. إذا كان على عضوك في يدك في رجلك جبيرة أو ضماد أو نحوها، فماذا ستفعل بها؟ ستمسحها، والعضو الظاهر ستغسله، إذا ستجمع في عضو واحد بين البدل والمبدل، لكن هذا الجمع لماذا؟ للضرورة. أما في الخف لا ضرورة في ذلك، إذن لا يجمع بين البدل والمبدل في طهارة عضو واحد من غير ضرورة، فعند ذلك اجتمع في هذا القدم ماذا؟ غسل ومسح، فأيهما يقدم؟ يعني الغسل للشيء الظاهر والمسح للشيء المستتر، اجتمع أمران، فأيهما نقدم؟ يقدم الغسل. لماذا؟ لأنه هو الأصل، فنرجع إلى الأصل فنوجب عند ذلك ماذا؟ خلع هذا الخف، ويجب عليه أن يغسل قدمه. إذن هذا دليل هذا الاشتراط فيما يتعلق بالستر. قال الشرط الثالث في ذلك عدم وصفه محل فرض. محل الفرض هي القدم، بمعنى ألا يكون الخف واصفا للقدم، بمعنى لا ترى القدم فيه، وكانوا يضربون سابقا مثالا لذلك بأن يكون الخف من زجاج، فإن لبس خفا من زجاج شفاف أو الآن من بعض البلاستيك شفاف ترى الأصابع يرى كل شيء فيها، هذا ليس بساتر. فلما كان ليس بساتر قالوا لا يجوز المسح عليه. هذا الاشتراط ما وجهه؟ ما دليله؟ قالوا دليله عدة أوجه وهي كلها تعليلات. أحدها قالوا كونه أصبح لابسا لهذا الشفاف من زجاج أو من بلاستيك أو نحوه كأنه لابس للنعل، أي كأنه لم يلبس شيئا. إذا لبس الإنسان نعلا دون شيء هل له أن يمسح؟ ليس له أن يمسح، فهذا لما أصبح لابسا للزجاج الشفاف ونحوه الذي ليس بساتر للقدم فكأنه لابس لنعل دون شيء فلا يجوز له المسح. وقالوا أيضا كأنه لو لبس ثوبا شفافا على عورته هل يجوز له أن يصلي؟ أو من شرط الثوب الساتر للعورة أن يكون ساترا لا يكون شفافا، يعني إنسان لو لبس الآن بلاستيك شفاف 100% على جسمه فستر به عورته وسائر بدنه هل له أن يصلي به؟ لا يصلي به، لأنه ليس بساتر للعورة حتى وإن كان لابسا. فكذلك هنا هذا وإن كان لبس خفا من زجاج أو من غيره لكنه لما كان غير ساتر فكأنه غير لابس، فليس له في هذه الحال المسح. الأمر الآخر لهذا الشرط وغيره قالوا بأن هذا المسح رخصة للخف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من خف أو ما كان عليه حال الخفاف في ذلك الأوان والزمان هو الذي ينبغي أن يمسح عليه، لأنها رخصة فينبغي أن تقدر بقدرها الذي كانت فيه، ولم يكن في ذلك الزمن يلبس خف شفاف غير ساتر، وعند ذلك ينبغي أن تكون الرخصة مقيدة بما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القيد وهو عام يدخل فيه كثير من الشروط فيمنع المسح على الخف بسببه، بمعنى أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه في ذلك الأوان الخف يكون على هذا النحو. إذن فكونه غير ساتر يصبح لم يتحقق فيه الشرط فلا يصح المسح عليه. رابع هذه الشروط قال ثبوته بنفسه، والمراد بهذا الثبوت بنفسه لا يعني أنه يمنع لو ربطته بحبل، وإنما إذا مشى لا يسقط، بمعنى لا يكون واسعا، فإذا مشى خطوات كما يقال أصبح واسعا، إما أن يرى وإما لعله انخلع من موضعه. ما دليل هذا الشرط وأنه يشترط أن يكون ثابتا بنفسه، لا يلزم كما يقال الإنسان يمسكه بيده حتى لا ينزل عن الكعبين أو نحوها؟ قالوا شرط ذلك بأنه لو كان ينخلع بنفسه ولا يثبت بنفسه أصبح ماذا؟ يمكن خلعه بسهولة. والعلة التي من أجلها كان المسح على الخفين هو ماذا؟ دفعا للمشقة، لأن المشقة كانت في نزع الجلد، كان الخف من جلد فكان في نزعه نوعا من المشقة. فإذا كان هو لا يثبت بنفسه بمعنى هو قابل للانخلاع مباشرة فهنا لا تكون فيه مشقة ولا حاجة إلى ماذا؟ إلى المسح عليه، فعند ذلك لا يمسح عليه. هذه علة. والأخرى من التعليل قالوا بأنه في هذه الحال إذا كان لا يثبت بنفسه فهو في الغالب يغلب أن يخرج ويظهر بعض القدم، لعله يشعر به أو لا يشعر، عند ذلك كما يقال يظهر بعض القدم الذي سبقت الإشارة إليه وهو أن يكون ساترا. هنا إن لم يثبت كما قلت بنفسه وإنما ثبت بغيره، بمعنى خف فيه نوع من السعة لكن لبسه بعد ذلك على نوع من الحذاء أو النعل وكان لهذا النعل نوع من السيور فأثبته بهذا، هل له أن يمسح عليه؟ نعم له أن يمسح عليه، بمعنى لا يلزم أن يكون من صنعه وذاته أنه لا يقبل أن يكون ثابتا بنفسه، بل لو ثبت بغيره جاز. والدليل على ذلك هو حديث المغيرة رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين مع النعلين، إذن معنى ذلك أنه لا لبس خفا مع نعل أو جورب مع نعل، بمعنى أن الجورب لا يستغني عن النعل أو الخف لا يستغني عن النعل فيجوز المسح عليه، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون هو بنفسه مستغنا به، بل لو كان مع النعل جاز ذلك. والحديث هذا حوله كلام كثير جدا ما بين مضعف ومحسن ومصحح، أظن وقتنا لا يسع لهذا التفصيل. على كل حال الكلام حول هذا الحديث كثير، وكنت وسطا فيها الإشارة إلى حكمي عليه بأنه حسن، لأن من العلماء وأئمة الأجلة ضعفوه كالثوري وابن مهدي وابن معين وأحمد وابن المديني ومسلم، فهؤلاء كلهم ضعفوه، والترمذي حسنه قال حسن صحيح، ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم صححوه، وكذلك من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر ووافقهم كذلك الألباني فقالوا بتصحيحه وغيرهم كثير. فالحديث حوله كما قلت كلام حول هذا الباب، لكن أقل ما فيه أن يقول أو أن يقال بأنه حسن، خاصة لأن له شواهد يتعزز بها. الشرط الذي يليه هو الشرط الخامس في هذا الباب، قال ماذا؟ إمكان مشي به عرفا، بمعنى أن يكون هذا الخف من الصفاقة والتخانة لمادته ما يمكن أن يمشي عليه الإنسان، لا أن يكون رقيقا، بمعنى إمكان المشي عليه في مقابل الرقيق. ولو لبس الإنسان جوربا رقيقا أو خفا رقيقا جدا بمعنى يمشي خطوات لعله تتمزق أو تفرق فهذا لا يمسح عليه، وإنما من شرطه أن يكون ماله أن يكون فيه من القوة وفيه من المتانة ما يمكن أن يمسح أو أن ما يمكن أن يمشي عليه مشيا عرفا. وقال هنا يمشي به عرفا، العرف قدروه قالوا كالمسافر في حركاته، يعني انتقاله من بعيد إلى نزوله أو نحو من ذلك، لأنه يسافر به ماشيا على الأقدام فهذا لا شك أنه في الغالب لا يسلم، لكن إذا كان راكبا على راحلته أحيانا يحتاج إلى النزول لقضاء حاجة أو نحوها، هذه الحركات اليسيرة إذا كان يسلم فهو يعتبر ثخينا، يعتبر كما يقال يمسح عليه. أما إن كان رقيقا بأدنى خطوات إذا مشى على الأرض فإنه يحصل فيه التمزق والتشقق فإن هذا لا يمسح عليه. هذا الشرط أيضا كذلك يقال من أين أخذ، فهذا كما قلت الأصل فيه ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن الخف الذي جاءت الرخصة به فمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمسح عليه الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا لم يكن رقيقا، لم تكن جوارب رقيقة، وإنما كانت كما يقال خفاخا تكون فيها هذه مالا هذه السماكة التي تكون يمكن المشي عليها، هذه الخطوات التي تقدر بأنها خطوات معروفة. الشرط السادس في هذا الباب قال طهارته. إذن السابق كله فيما يتعلق بإمكان المشي عليه وستره وثبوته بنفسه ونحو من ذلك من هذه الشروط في الواقع أغلبها يرجع إلى أن هذا ما جاءت الرخصة به من الخفاف في حال زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رخص به، فعند ذلك كانت هذه الشروط واعتبرت هذه الشروط. سادس ذلك قال ماذا؟ طهارته، بمعنى أن يكون الخف في نفسه طاهرا وليس بنجس، وهو كما مر معنا لعله فيما يتعلق بالميتة فجلدها نجس، وكذلك الحيوانات الأخرى كالكلب والخنزير أو حتى السباع هذه كلها جلودها نجسة فلا يجوز المسح عليها. لماذا لا يجوز المسح عليها أو ما دليل ذلك واشتراط ذلك؟ هذه لا يجوز المسح عليها أولا لأنه لا يجوز لبسها أصلا، لا يجوز الإنسان أن يلبس نجسا، ثم وهو أهمها هنا وهو أنه لا يجوز له أن يصلي بهذه النجاسة، لأن من شرط الإنسان لا يكون حاملا للنجاسة، فهل يجوز للإنسان أن يصلي بثوب متنجس أو بخف متنجس أو نجس؟ لا، فمعنى ذلك أنه يلزمه أن يخلعه. لماذا؟ للصلاة، فإذا خلعه فمعنى ذلك أن طهارته لم تصح وعند ذلك لا يجوز المسح عليه. سابع هذه الشروط قال ماذا؟ قال إباحته، بمعنى أن يكون هذا الخف مباحا، وسبقت الإشارة إلى أن المراد بالمباح أي غير مغصوب ولا مسروق، بمعنى لو سرق الإنسان خفا أو غصب خفا أو ما شابه ذلك لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له المسح عليه. والدليل ها هنا كما مضت الإشارة إليه وتفصيله، لأنه ماذا؟ الغصب سبقت الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، إذن فالغصب محرم، فهذا أصبح ماذا؟ خفا محرما، فإذا كان خفا محرما فإنه لا يترخص به، بل مضت الإشارة إلى أن النهي إذا تعلق بشرط العبادة أو بذاتها كصيام يوم العيد فهذه لا تصح بالاتفاق، بشرطها الذي هو الطهارة، فلو غصب ماء مغصوبا فتطهر به مضى معنى أنه لا تصح الطهارة به، فهنا كذلك، لأن هذا المسح يتعلق بماذا؟ يتعلق بطهارة القدم، إذن فهنا تعلق بماذا؟ بشرط الصلاة، وعند ذلك لا يصح المسح عليه إن لم يكن ماذا؟ إن لم يكن مباحا. لما فرغ من هذه الشروط السبعة المتعلقة بماذا؟ بالمسح على الخفين، أشار إلى أن الجورب مثله، قال ومثله جورب، أي مثل الخف في هذه الشروط كلها التي سبقت الإشارة إليها من الإباحة والثبات بنفسه وأن لا يكون رقيقا وأن لا يكون شفافا إلى غير ذلك من هذه الشروط كلها يجب أن تكون ماذا؟ في الجورب. وما الفرق بين الجورب أو ما هو الجورب؟ قيل كل ما لم يكن من الجلد سواء كان من صوف أو من قطن أو نحوهما فهذا يسمى جورب. ما الدليل على أنه يجوز المسح على الجورب وأن ذلك ليس خاصا بالخف الذي من الجلد؟ ما سبقت الإشارة إليه من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مسح على الجوربين والنعلين، والحديث كما قلت حوله كلام، لكن الذي يظهر أقل ما يقال فيه بأنه حسن، لكنه لا شك أنه ضعف، وممن ضعفه الإمام أحمد. إذن إذا ضعفه الإمام أحمد فما هو احتجاج الحنابلة فيما يتعلق بالمسح على الجوربين غير هذا الحديث؟ قالوا هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم ولا مخالف لهم، بمعنى روي عن جمع من الصحابة ما يقارب من 11 أو قريب من ذلك أنهم كانوا يمسحون على الجوارب وليس لهم مخالف في عصرهم، فكان ما لا كان ذلك إجماعا. إذن الإجماع على ذلك لأنه فعل جمع ليس بالقليل من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم، وهذا ما اعتمده الإمام أحمد رحمه الله تعالى أكثر من اعتماده على هذا الحديث لأنه ضعفه، لكنه كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم ولا مخالف لهم. أيضا مما يعتمد في ذلك هو القياس، القياس على ماذا؟ القياس على الخف. هذا القياس قاسه ابن عمر وقاسه أيضا كذلك أنس رضي الله عنهما، فقالوا الجورب كالخف، بمعنى لا فرق بينهما، وهو كما يقال قياس صحيح، لأنه كونه ماذا؟ كونه ساترا يمكن المشي عليه إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالخف، كلها موجودة في ماذا؟ موجودة في الجورب الذي يكون من الصوف ونحوه. الفرق بينهما ماذا؟ الفرق بينهما أن هذا من الجلد وذاك ليس من الجلد. هذا عند أهل الوصول يسمى وصفا طرديا، والحكم لا يناط بالوصف الطردي، وإنما يناط بماذا؟ بالوصف المناسب المؤثر في الحكم. بمعنى أهل الأصول غالبا يضربون لهذا، وإن كنا خرجنا إلى الأصول قليلا، لكن هذا من لوازم أحيانا بحث بعض المسائل. في قصة الصحابي رضي الله عنه الذي جامع في نهاية رمضان، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من جماعه وانتهك حرمة الشهر وحرمة رمضان، جاء مسرعا ثائر الرأس يقول هلكت وأهلكت، وكان أعرابيا. فكونه أعرابي وكونه جاء في هذه الحالة من التوتر في الأعصاب وكونه يقول هلكت وأهلكت، هل هذه الأوصاف مؤثرة في الحكم؟ يعني لو لم يكن أعرابيا وإنما كان من أهل الحضر، لم يكن كما يقال جاء على هذه الحالة من الهلع والخوف، وإنما جاء على تعد واطمئنان، إذا لم يقدم بهذه المقدمة وهو أني أهلكت وأهلكت، هل سيتغير الحكم؟ لا، لأن الوصف المؤثر هنا هو ماذا؟ كونه جامع في نهاية رمضان، وسواء كانت هذه المجامعة زوجته أو غيرها، إذن فهذا هو الوصف المناسب المؤثر في الحكم. فهؤلاء أيضا يقولون هنا فكونه من جلد، سواء كان هذا الجلد كما يقال جلد من معز أو من ضأن من غنم أو من بقر، جلد كذا أو كذا، هل يكون مؤثرا؟ ليس بمؤثر. فكذلك أيضا كونه جلدا أو من صوف لا يكون مؤثرا، فهذا ما يسمى بالوصف الطردي الذي لا يكون مؤثرا، بمعنى ليس وصفا مناسبا مؤثرا في ماذا؟ مؤثرا في العلة أو مؤثرا في الحكم. فهنا كان هذا القياس استعمله ماذا؟ بعض الصحابة كابن عمر فقال الجورب كالخف، وهذا أيضا مروي عن أنس رضي الله عن الجميع. لما ذكر ذلك أي ذكر ما يتعلق بالخف وشروطه والجورب وأنه ملحق به، قال بأنه يبطل المسح أو يبطل الوضوء متى هذا الذي حصل بهذه الطهارة، متى تبطل الإنسان تمسح الآن ثم متى يقال بأنه يبطل طهارته بعد هذا المسح؟ قال إن ظهر بعض محل الفرض، فإن ظهر بعض محل الفرض إما لأنه أراد أن يخلعه ثم لبسه، أو لأنه لبسه ثم تمزق شيء منه فظهر شيء من ذلك، فهنا ماذا؟ بطل وضوءه وبطل مسحه، فلا يجوز المسح عليه. لماذا؟ للشرط السابق الذي ذكرناه في أول الشروط، وهو أن يكون ماذا؟ ساترا. فهنا كون ظهر بعض القدم بمعنى أن الطهارة كانت على ماذا؟ كانت على الطهارة على الخف لأنه مسح عليها، واشترطنا في ذلك أن يكون ساترا للقدم، فلما ظهر بعض القدم وبان وبرز إذن ماذا؟ ارتفع عنها طهارة ماذا؟ طهارة الخف، فأصبح ماذا؟ هذا الجزء من القدم لا طهارة عليه، فعند ذلك يبطل هذا المسح، وأيضا تبطل الطهارة بمعنى ينتقض وضوءه، عليه أن يبادر بغسل أو يبادر بالوضوء مرة أخرى. الأمر الآخر قال أو تمت المدة، بمعنى انتهت المدة المؤقتة حضرا أو سفرا يوما وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ونحن قدرنا ذلك بأنه من متى؟ من الحدث. فإذا مضى عليه 24 ساعة الذي هو يوم وليلة أي إلى التاسعة من الغد ماذا؟ تمت المدة فبطل المسح. هذا التقدير وأنه بانتهاء المدة يبطل المسح ويبطل الوضوء ما دليله؟ بدليله أحاديث التوقيت السابقة التي هي يمسح 3 أيام بلياليها ويوما وليلة، فلما ذكر ذلك فيكون الاستدلال هنا بمفهومها، بمعنى ليس له أن يمسح أكثر من ذلك، وليس له أن يستعمل هذه الطهارة أكثر من ذلك. ويكون الاستدلال أيضا بالمنطوق، بمعنى الاستدلال على التقدير يكون بالمفهوم وهو يعرف بمفهوم المخالفة، أو بالمنطوق أيضا. الاستدلال بالمفهوم مما لا من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يعرف بمفهوم العدد، إذا قال للمسافر 3 أيام ولياليهن فمعنى ذلك أي مفهوم المخالفة ليس له أن يمسح أكثر، للمقيم يوم وليلة تحديد بالعدد فمعنى ذلك ليس له أن يمسح أكثر من ذلك، فهذا استدلال بالمفهوم. ويكون استدلالا بالمنطوق من جهة ماذا؟ من جهة أن الأصل في طهارة القدم ماذا؟ هي الغسل، وكان المسح ماذا؟ رخصة، والرخصة قدرت بماذا؟ بهذه المدة حضرا وسفرا، فمن قال بالزيادة فعليه الدليل. إذن يكون هنا الاستدلال بماذا؟ بالمنطوق، بمعنى المنطوق قدر هذا المسح ورخص فيه بماذا؟ باليوم والليلة أو 3 أيام وبلياليهن للمسافر، وهذا هو الأصل. فمن زاد يقول يمكن أن 4 أو نحوها، فهذا الذي يطالب بالدليل، فهنا يكون الاستدلال بالمنطوق وليس بالمفهوم. الأمر الآخر الذي يكون مبطلا لهذه الطهارة وموجبا لخلع هذا الكفر واستئناف بعد ذلك الطهارة، قال ماذا؟ أو حصل موجب غسل، بمعنى توضأ فغسل فمسح ثم قبل أن يتم يوما وليلة حصل له موجب للغسل، إما الموجب بالغسل كما يقال من جنابة باحتلام أو غيرها، أو امرأة من حيض ونحوها، وإن كان الحيض غالبا يستمر، لكن على كل حال موجب الغسل ماذا؟ مبطل للمسح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث صفوان الذي مر معنا، وهو قوله ماذا؟ أمرنا صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول ونوم وغائط. إذا خص هذه الأحداث لك أن تمسح، أما إذا كان الحدث من الجنابة فيتعين على الإنسان ماذا؟ أن يخلع كفيه وأن يغسل جميع بدنه. لما انتهى من ذلك ومن الأحكام المتعلقة بالمسح على الكفين، أراد أن يشير إلى أنواع من ماذا؟ أنواع إلى أنواع أخرى من الحوائل يمسح عليها، وكيف يكون المسح عليها، لأن الحوائل إما أن تكون ويكون خفا أو جوربا على القدم، وإما أن تكون عمامة على الرأس، وإما أن تكون جبيرة على العضو المجروح، سواء كان ذلك شجة في الرأس أو في يد أو في قدم، فهذه هي الحوائل التي تمسح. فهنا أشار إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بالمسح على العمامة، فقال ويمسح على أكثر العمامة. هذه العبارة وإن كانت تدل على صفة المسح، لكنها تدل أيضا ضمنا على ماذا؟ على مشروعية المسح على العمامة، وأنه يجوز المسح على العمامة إلا أنه يمسح على أكثرها. فما الدليل على أن العمامة يمسح عليها ويجوز للإنسان أن يمسح على عمامته؟ طبعا والمراد بالعمامة هو ما يغطي الرأس، فأخذت العمامة كونها تعمم الرأس كالخمار يخمر الرأس أي يغطيه. ما الدليل على أن الإنسان إذا لمس عمامة أن له أن يمسح عليها؟ هذه أحاديث متعددة، منها حديث عمرو بن أمية الضمري وهو عند البخاري قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. إذن حديث صحيح وصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عمامته. كذلك حديث بلال رضي الله عنه وهو عند مسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. والخمار هو ما يخمر به رأسه كما قلنا وهي العمامة. إذن الحديث أيضا صحيح وهو صريح في المسح على الخمار أي على العمامة. كذلك حديث المغيرة وهو لعله مشهور وإن كان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. إذن هذه أحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عمامته. مع ذلك الإجماع على ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم، مع أن هذه المسألة أيضا من المجمع عليها، وقد مسح جمع من الصحابة رضوان الله عليهم على عمائمهم ولم يخالف في ذلك مخالف، فكان ذلك إجماعا منهم على مشروعية المسح على العمامة. مع هذا الدليل من السنة والإجماع أيضا كما يقال يقتضيه القياس والنظر. طبعا لا يعني عادة العلماء إذا ذكروا هذه الأدلة وهذه في المسائل المتعددة هم في الغالب يذكرون الأدلة عموما، وإن كان يستغنى عن القياس هنا لوجود هذا الإجماع ووجود هذه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غالبا هم يذكرون ذلك بمعنى أن هذا المنقول سواء كتابا أو سنة أو إجماعا أيضا المعقول يقتضي ذلك ويدل عليه. هنا وجه القياس في هذا هو ماذا؟ قالوا بأنه عضو يسقط في التيمم فيمسح على حائله كالقدم، بمعنى أن أعضاء الوضوء ماذا؟ أربعة أعضاء. في التيمم ماذا يكون التيمم على ماذا؟ على عضوين فقط وهما اليدان والوجه، فالذي لا يتيمم من أعضاء الوضوء الرأس وماذا؟ والقدم أو الرجلان لا يمسح عليهما. في القدمين يمسح على ماذا؟ على الحائل عليهما وهو الخف الذي مضى معنا الإجماع عليه. إذن هنا كذلك الحائل الذي يكون على ماذا؟ على الرأس بالعمامة أيضا يمسح عليه. إذن فرض يسقط في التيمم فيمسح على حائله كماذا؟ كالقدمين، أي كالقدمين يمسح على حائلهما بالخفين. قالوا أيضا كذلك بأن الآية لا تمنع هذا في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح على الرأس، لكنه لا يعني ذلك منع ماذا؟ المسح على الحائل. والدليل على عدم المنع هو فعله صلى الله عليه وسلم، إذا امسح على رأسك أو على حائله من العمامة. هنا وهذه العبارة التي جاءت قال بأنه ماذا؟ يمسح على أكثر العمامة، ومعنى ذلك أنه لا يجب عليه أن يمسح على ماذا؟ على جميع العمامة، كما لا يجب عليه على المذهب الذي مر معنا أنه يجب مسح جميع الرأس، فهنا البدل لا يلزم فيه أن يكون كالمبدل سواء بسواء. هنا قلنا يجب أن يمسح جميع الرأس، لكن هنا نقول ماذا؟ يكفي مسح الأكثر. ما وجه هذا التقليل وأنه لا يجب مسح الجميع العمامة وإنما يكفي أكثرها؟ استدلال قالوا بالقياس، القياس على ماذا؟ القياس على الخف، وإن كان سيأتينا الإشارة إليه لكن هو الأصل في هذا الباب. فهنا الخف هو بدل عن ماذا؟ عن القدمين أو الرجلين. الرجلان ما طهرتهما بالغسل، معنى ذلك أنه يجب عليه أن يغسل جميع قدمه. فإذا لبس الخف هل يجب عليه أن يمسح جميع الخف أسفله وأعلى؟ لا، بل سيأتينا بعد قليل إلى أنه في أعلاه لا يلزمه مسح جميع أعلاه. إذن فالعمامة كذلك، لأن الأصل في المسح هنا هو الخف والعمامة مقيسا عليها أي مقيسا على الخف، فعند ذلك يمسح على أكثره ولا يجب أكثرها أكثر العمامة ولا يجب أن تمسح عليها جميعا. هنا من شرط المسح على العمامة قالوا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بمعنى أن تكون تلف تحت الحنك أو أن يكون لها ذؤابة. هذا القيد وهذا الشرط وإن لم يكن في أصل المختصر لماذا اشترط؟ قالوا لأن هذه ماذا؟ هذه هي العمائم التي كان الصحابة رضوان الله عليهم يلبسونها، وهي أنها ذات ماذا؟ إما أن تكون محنكة تحت الحنك وإما أن تكون ماذا؟ ذات ذؤابة، فهذه التي جاءت بها الرخصة. الأمر الثاني أن هذه العمامة إن لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة بمعنى توضع هكذا أشبه بالقلنسوة أو الطاقية يصبح ماذا؟ لا مشقة في نزعها، والرخصة في المسح على الخفين للمشقة، وكذلك هنا على العمامة أيضا للمشقة. أما إن كانت غير محنكة وإنما هي دائرة هكذا دون تحنيك من تحت الحنك فمعنى ذلك أنها أشبه بالقلنسوة فلا مشقة في نزعها، فعند ذلك لا يرخص بمسحها. الأمر الثالث قالوا بأن هذه العمائم التي غير ذات ذؤابة وليست محنكة تشبه عمائم أهل الذمة، فيكون لابسها متشبها بهم وهو منهي عنه، فلما كان منهيا عنه لا يجوز له أن يترخص كالغاصب. مر معنا قبل قليل إذا إنسان غصب خفا أو غصب ماء أو نحو من ذلك هو عصى بهذا، فالأول مسافر في سفر المعصية، فلما كان مسافر أو نحو من ذلك من المعاصي مرتكبا لهذه المعاصي ليس له أن يترخص. إذن يقولون أيضا كذلك هنا إذا لبس هذه العمائم التي تشبه عمائم أهل الذمة وهو منهي عن التشبه بهم إذن هو كان عاصم بهذا مال بهذا اللبس، فليس له أن يترخص بالمسح عليها. لما ذكر فيما يتعلق بالعمامة أيضا أشار إلى ما يتعلق بالخف وما الذي يمسح فيه، قال وأكثر أعلى الخف دون أسفله. زدت هنا أكثر أيضا حتى يقال أو يبين بأنه لا يقتصر على مسح الأعلى فقط وأنه يلزم مسح جميعه، بل يمسح أكثر أعلى الخف. وقولنا بأنه أعلى الخف بمعنى أنه لا يشرع مسح أسفله، بمعنى ليس من السنة وليس من المشروع أن تمسح أسفل الخف، وإنما تقتصر في المسح على ماذا؟ على أعلاه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وقوله لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ماذا؟ على أعلى الخف. إذن هنا بين علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على أسفله وإنما مسح على أعلاه. كذلك حديث المغيرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، والحديث حسن صحيح. إذن كان مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الخف ولم يكن مسحه على أسفله. يبقى فيما يتعلق بالأكثر، إذن هنا قلنا الأعلى، لكن هل من شرط هذا الأعلى الاستيعاب ومسح الجميع أو يكفي الأكثر؟ على ما أشار في المتن قال بأنه يكفي مسح ماذا؟ مسح أكثره، ومعنى ذلك أنه لا يسن استيعاب المسح، بمعنى لا يسن أن تأتي على راحتك هكذا وتمسح جميع الأعلى، وإنما يكفي فقط ماذا؟ خطوطا بالأصابع على أكثره. ما الدليل على هذا وأنه لا يسن هذا الأكثر أو الجميع وإنما يكفي الأكثر في ذلك؟ قالوا أولا من جهة المعنى أن المسح مبني على التخفيف، بمعنى ليس كالغسل، ومن هنا كان يكفي في ذلك ماذا؟ البعض ولا يلزم الكل. أيضا هناك قاعدة وهو أن الأكثر يأخذ حكم أو يعطى حكم الكل، فإذا مسح على أكثره فإنه كأنه مسح على جميع هذا الخف. يبقى أيضا في الاستدلال من جهة النص على الاقتصار على بعضه أو على أكثره وليس على جميعه، يستدل في ذلك بحديث وإن كان فيه ضعفا وهو حديث المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، قال حتى كأني أنظر إلى أصابعه صلى الله عليه وسلم على الخفين، بمعنى ظهرت الأصابع التي هي مبلولة على الخفين، ومعنى ذلك أنه لم يكن المسح للجميع. لكن كما قلت الحديث ضعيف وإن كان ابن الملقن تتبع طرقه لكن كلها لا تخلو من ضعف، لكن كما قال ابن الجوزي وغيره العمل عليه، بمعنى وإن كان ضعيفا لكن العمل عليه في ذلك. والعمل أخذ من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك قال ابن المنذر روي عن عمر بن الخطاب أنه مسح على خفيه حتى رؤي آثار أصابعه على خفيه خطوطا، بمعنى أصبحت كالخطوط ظاهرة بينة، لم يأتي ويقول يمسح عليها كما يمسح على جميع الرأس. قال أيضا كما رؤي آثار أصابع قيس بن سعد رضي الله عنه على الخف، آثار أصابعه بمعنى بأصابعه. وقال الحسن البصري خطوطا بالأصابع، هذه الآثار أخرج عبد الرزاق وغيره على أن ذلك هو الذي عليه العمل، وكما قاله ابن الجوزي. إذن هذا الآن فيما يتعلق بالمسح على العمامة وعلى أكثرها، وعلى الخف على أعلاه وعلى أكثر أعلاه. يبقى الحائل الثالث وهو الجبيرة. قال ما لا وعلى جميع الجبيرة إلى حلها، بمعنى اختلفت الجبيرة عن الحائلين الآخرين، فالحائلين الآخرين كان المسح على أكثرهما، أما في الجبيرة فيمسح على جميعها ولا يمسح أو يكتفى بالمسح على بعضها أو على أكثرها. والسبب طبعا أول دليل المشروعية، دليل مشروعية المسح على الجبائر هو ما يعرف بحديث صاحب الشجة، وهو جاء من عدة طرق، منها حديث جابر رضي الله عنه في قصة صاحب الشجة، وفي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. والحديث أيضا حوله كلام، لكن يمكن أن يكون صحيحا لأن من العلماء من ضعفه كالدارقطني والبيهقي والشيخ ناصر، ومنهم من حسنه كالشيخ ناصر أيضا في صحيح أبي داود، وصححه ابن السكن وأقره عليه ابن الملقني في تحفة المحتاج، وأيضا أشار الشوكاني بأنه تعاضدت طرقه فيكون صالحا للاحتجاج. إذن أقل ما يمكن أن يوصف به بأنه حسن. أيضا مثل حديث ثوبان يمكن أن يستدل به في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. فهنا يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهؤلاء أن يمسحوا على العصائب والتساخين لأجل البرد وهي حاجة، فيكون المسح على الشجة ونحوها ماذا؟ أولى، لأنه من باب الضرورة، بمعنى إنسان عليه كسر أو عليه جرح أو عليه مرض، لو مسح عليها أو غسلها كما يقال ضررا شديدا، إذن هل هذا أولى أو من البراد؟ لا شك أنه أولى. إذن فكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء أن يعني يمسحوا لأجل البراد وهي حاجة، إذن فالمسح على صاحب الشجة ونحوها من باب أولى، لأنه من باب الضرورة. أيضا صح عن ابن عمر أنه جرحت إبهامه أو إبهام رجله فألقمها مرارة فكان يتوضأ أي ويمسح عليها. إذن هذا صحيح عن ابن عمر أنه كانت به نوع من الجراح فكان إذا أتى مسح عليها. إذن هذا دليل على أنه يمسح على ماذا؟ على هذه الجبيرة ونحوها. هنا من العلماء من قال هذا الصنيع لابن عمر رضي الله عنه لا مخالف له، بمعنى هذا ثابت وواضح عن ابن عمر وصح عنه، ولم يخالف أحد من الصحابة، فكان ذلك إجماعا حكاه بعض العلماء. هنا سبقت الإشارة إلى أن المسح يكون على جميع الجبيرة ولا يكفي مسح أكثرها كما سبق فيما يتعلق بالخف أو بالعمامة. والسبب في ذلك ماذا؟ أن المسح على الجبيرة عزيمة وليست رخصة، بمعنى المسح على العمامة والمسح على الخف من باب الرخص، فكان كما يقال المسح هناك يقتضي التخفيف، أما هنا فالمسح عزيمة، فلما كان المسح ها هنا عزيمة فهنا يأخذ ماذا؟ البدل حكم المبدل سواء بسواء، فيجب مسح جميعه وأيضا لا يتقدر بزمن، بخلاف العمامة والخف لما كانت رخصة فإنه يكفي مسح بعضها أي أكثرها، وأيضا هي مؤقتة بزمن. أما الجبيرة فهي من باب العزائم لأنها للضرورة، فعند ذلك لا تتوقف، ولهذا هو قوله إلى حلها، أي إلى حين فكها. وأيضا هي يجب أن تمسح جميعا ولا يقتصر على بعضها. هنا في هذا المسح على الجبيرة اشترط أمرا في جواز المسح عليها، قال: ما لم تجاوز قدر الحاجة، بمعنى لابد أن تكون هذه الجبيرة على قدر الحاجة. وما هي الحاجة؟ الحاجة هي الجرح أو الكسر بما يقتضي علاجه. طبعا الجبيرة هي ما لا، هي ما عادة ما يجعل على الكسر وعلى الجرح، إما من خرق أو من أخشاب ونحوها لضمان ذلك الجرح أو لجبر ذلك الكسر، فهذه هي الجبيرة. فهنا قال بأنه يشترط في هذه الجبيرة أن تكون على قدر الحاجة. قدر الحاجة بمعنى المقدار الذي لا بد منه لصحتها، لا يلزم أن يكون على قدرها، بمعنى لو كانت مثلا بمقدار 5 سنتي لكن لا بد أن يكون من هنا 2 سنتيمتر أو نحو من ذلك، تقدير ذلك إلى الطبيب المعالج وليس إلى الفقيه، بمعنى أنه لو انكسرها هنا من طرف جنبه فقدر الطبيب أنه لا بد أن تكون يده كلها مجبرة من عضده حتى لا تتحرك إلى أطراف أصابعه، أنه لا يمكن أن يتعالج إلا بهذا ولا يبرأ إلا بهذا، فهنا يقول الفقيه لك ذلك فامسح عليها. لكن إن كان قال يكفي إلى مجرد 10 سنتي من هنا ومن هنا هذا يكفي، فلو زاد بعد ذلك معنى ذلك أنه زاد عن مقدار الحاجة فلا يمسح عليها. إذن من شرط المسح أن يكون على قدر الحاجة. هذا القول بأنه لا يجوز المسح إلا إذا كان بقدر الحاجة، ومعنى ذلك أنها إن زادت عن مقدار الحاجة لا يجوز المسح عليه، ما حجته؟ ما الدليل عليه؟ الأصل، وهو أن الأصل ماذا؟ الأصل الغسل، فاستثني من ذلك ماذا؟ حالة الضرورة وهي حالة الجرح أو الكسر، والضرورة لا بد أن تقدر بقدرها، فلما زاد عن مقدارها فماذا؟ أصبح ذلك غير جائز المسح عليه. فمن هنا لا بد أن تكون هذا ويكون تكون هذه الجبيرة أو نحوها من الضمادات لا بد أن تكون بقدر الحاجة، وتقديرها للطبيب المعالج الذي ينبغي أن يكون فقيها في ذلك. هنا إن حصل من هذا المعالج الزيادة فزاد في مقدار الجبيرة، وأمر آخر قال أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، كما قلنا لو كان مقدارها الكافي في ذلك 10 سنتي فقط فزاد إلى 20 قلنا هذا لا يجوز المسح عليه لأنه لا حاجة للمسح عليه ولا حاجة له. قيل هنا ماذا؟ يلزمك أن تنزعها، فإن كان في نزعها ضرر فهنا يأتي حكمه، لكن إن لم يكن في نزعها ضرر فلا بد من ماذا؟ من نزع هذا الجائد. أيضا يشترط في هذه الجبيرة وأمر مهم على المذهب فقط، يرون بأنه لا بد أن تكون هذه الجبيرة إذا وضعت أن يكون الإنسان متطهرا، بمعنى إذا انصاب الإنسان بكسر فلا بد أن يتوضأ وأن يكون متطهرا، فإن كان على حدث ماذا فوضعت هذه الجبيرة يلزم ماذا؟ يلزم نزعها إلا إن يتضرر بعد ذلك. هذا الاشتراط وهو أنه لا بد أن يكون على حال الطهارة قبل وضع الجبيرة، ما دليله؟ دليله القياس. القياس على ماذا؟ القياس على الخف، لأنه الخف هو الأصل في المسح على الحوائل، فعند ذلك كل حائل لا بد قبل أن يوضع أن يكون الإنسان متطهرا بطهارة الماء، سواء كان ذلك لعمامة أو لخف وهو الأصل أو هنا لجبيرة، فلا يضع الجبيرة إلا وقد تطهر طهارة بالماء. إذن فالأصل في ذلك هو ماذا؟ هو هذا الأمر، وهو أنه لا يجوز أن يضع حائلا على عضوه فيمسح عليه إلا أن يكون متطهرا قبل ذلك بطهارة الماء. إن حصل منه خلاف ذلك فحصل التجاوز، تجاوزت الجبيرة أو وضعها على غير طهارة، بمعنى هذا الغالب من أهل الحوادث يكون في حالة يكون غير متطهر فيضع هذه الجبيرة، قلنا بأنه يلزمه ماذا؟ يلزم النزع، يلزم نزع هذه الجبيرة حتى يضعها على طهارة، قال ما لم يتضرر. فإن خاف الضرر، بمعنى لو فك هذا الجبس في هذا الأوان لعله يزداد ضرره، أو هذا الضماد لو أزيل زاد ضرره أو نحو من ذلك يتضرر بهذا الأمر، بمعنى يكون في ذلك ضرر. قال: فإن خاف الضرر بإزالتها ماذا؟ تيمم مع مسح، بمعنى أن لك أن تمسح إلى 10 سنتي هذا لك لأنه بقدر الحاجة، لكن هذه 10 الأخرى لا يجوز المسح عليها لأنها ماذا؟ لأنها ليست بحاجة، لكن نزعها مع الأخرى يسبب ضررا. فعند ذلك ماذا؟ يتوضأ الإنسان فيغسل الصحيح ويمسح المريض ويتيمم للزائد أو إذا كان على غير طهارة. إذن فلعله يجمع هذه الطهارات 3، فيغسل العضو الصحيح إذا كان طرف أصابعه أو نحو من ذلك فيغسله، ويمسح على الجبيرة، ثم يتيمم أيضا لماذا؟ لهذا الزائد أو إذا كان وضعها على غير طهارة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.